بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فغفر الله لك. يقول الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سماك قال سمعت جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: رأيت خاتما في ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنه بيضة حمام. وحدثنا ابن نمير قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال أخبرنا حسن بن صالح عن سماك بهذا الإسناد مثله. وحدثنا قتيبة بن سعيد ومحمد بن عباد قال حدثنا حاتم وهو ابن إسماعيل عن الجعد بن عبد الرحمن قال سمعت السائب بن يزيد يقول: ذهبت بي خالتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن ابن أختي وجع، فمسح رأسي ودعا لي بالبركة، ثم توضأ فشربت من وضوئه، ثم قمت خلف ظهره فنظرت إلى خاتمه بين كتفيه مثل زر الحجلة. مثل زر الحجلة. حدثنا أبو كامل قال حدثنا حماد يعني ابن زيد وحدثني سويد بن سعيد قال حدثنا علي بن مسر كلاهما عن عاصم الأحول وحدثني حامد بن عمر البكراوي واللفظ له قال حدثنا عبد الواحد يعني ابن زياد قال حدثنا عاصم عن عبد الله بن سرجس رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وأكلت معه خبزا ولحما أو قال تريدا، قال فقلت له: أستغفر لك النبي صلى الله عليه وسلم. قال: نعم ولك. ثم تلا هذه الآية: واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. قال: ثم درت خلفه فنظرت إلى خاتم النبوة بين كتفيه عند ناغض كتفه اليسرى جمعا، عليه خيلان كأمثال الثآليل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا خاتم النبوة عليه الصلاة والسلام قطعة لحم عند مستديرة بيضة الحمامة مثل زر الحجلة، والحجلة هي القبة من الخيمة لها أزرار وعرى، والزر مثل بيضة الحمامة، ومعروف الخيمة الآن تسمى الرواكات، فتربط لها أزرار وعرى، والزر مثل بيضة الحمامة، يعني يكون هكذا ليس مستديرا ولكنه مثل بيضة الحمامة. هذا خاتم النبوة. وقيل مراد بالحجلة الطائر المعروف وزرها بيضتها، وهو قطعة لحم مثل زر الحمامة، مثل لونه مثل لون الجسد عليه الصلاة والسلام، عند نغض كتفه الأيسر، عند أعلى كتفه الأيسر، جمع يعني مجتمع، جمع الكف أقل من جمع الكف، عليه خيلان جمع الخال وهي الشامة في الجسد، حوله شعيرات، عليه ثعاليل جمع ثعلون، والخلان جمع الخال، شامة الأسد، شامة الجسد، يسميها اللهجة الدارجة حبة خال، خلان اللي حول قطعة اللحم هذه اللي هي خاتم النبوة مستديرة، يكون لها طرفان مثل بيضة، يعني مثل زر الحجلة، عليها خلان يعني حول حبة خال، عليه شعيرات. هذا خاتم النبوة عليه الصلاة والسلام. السائب بن يزيد دعا له النبي صلى الله عليه وسلم ومسحه وكان وجعا، وتوضأ وشرب من وضوئه فشفاه الله تبركا به عليه الصلاة والسلام. والنبي صلى الله عليه وسلم استغفر، قال: استغفر لك، فاستغفر النبي استغفر للمؤمنين جميعا، عمل القول تعالى: واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. نعم، يعني سأل الله لهم المغفرة من كان في حياته ومن يأتي بعد ذلك. نعم. أحسن الله. حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه سمعه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن ولا بالقصير، وليس بالأبيض الأمهق ولا بالآدم ولا بالجعد القطط ولا بالسبط بعثه الله على ولا بالسبط بعثه الله على رأس 40 سنة، فأقام بمكة 10 سنين وبالمدينة 10 سنين، وتوفاه الله على رأس 60 سنة، وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء. هذا وصف عليه الصلاة والسلام، ليس بالطويل البائن ولا بالقصير، ليس بالطويل البائن يعني زائد في الطول، ولا بالقصير زائد في القصر، بل هو 4 من الرجال بين الطويل والقصير، ولونه أبيض نيرا، ليس بالأبيض الأمهق يعني شديد البياض كلون الجسم، هذا يكون كريه المنظر، وقد يكون في رؤية الرأي يشبه البرص، لا ليس كذلك، ولكنه أبيض مشرب بحمرة، بياضه ليس بياضا أمهق كلون الجسم، هذا لا يكون جميل، لكن الجميل الجمال أن يعني يكون البياض مشرب بحمرة، هكذا يعني ليس بالأبيض الأمهق الشديد البياض كلون الجسم، ولكنه أبيض مشرب بحمرة، وليس بالآدم يعني الأسمر، ليس أسمر ولكنه أبيض مشرب بحمرة عليه الصلاة والسلام. بعثه الله على رأس 40 سنة، ولو أقام بمكة 10 سنين حذف الكسر على عادة العرب، حذف الكسر، أقام بمكة 13 سنة بعد الهجرة بعد البعثة، وبالمدينة 10، توفاه الله على رأس 60. هذا قول لبعض والقول الثاني له وهو الصواب أن توفى الله على رأس 63 سنة، وقيل توفاه الله وهو ابن 65 سنة، قيل ابن 60 وقيل ابن 63 وقيل ابن 65، والصواب أنه ابن 63، هذا هو الصواب. كذلك عمر وأبو بكر ابن 63، وعمر ابن 63، وعلي ابن 63، أما عثمان فإنه قرب 80 أو جاوز 80 قليل. نعم. وحدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر قالوا حدثنا إسماعيل يعنون بن جعفر حاء، وحدثني القاسم بن زكريا قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثني سليمان بن بلال كلاهما عن ربيعة يعني ابن أبي عبد الرحمن عن أنس بن مالك رضي الله عنه بمثل حديث مالك بن أنس، وزاد في حديثهما كان أزهر. نعم يعني أبيض نيرا، أزهر يعني أبيض نيرا. نعم عليه الصلاة والسلام. عفو الله عنك. حدثني أبو غسان الرازي محمد بن عمرو قال حدثنا حكام بن سلم قال حدثنا عثمان بن زائدة عن الزبير بن عدي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن 63، وأبو بكر وهو ابن 63، وعمر وهو ابن 63. نعم، وكذلك علي بن أبي طالب قبض وهو ابن 63، خلفاء الثلاثة من النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه. نعم. وحدثني عبد الملك بن شعيب بن الليث قال حدثني أبي عن جدي قال حدثني عقيل بن خالد عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي وهو ابن 63 سنة. وقال ابن شهاب أخبرني سعيد. هذا هو المعتمد، ابن 63. نعم عليه الصلاة والسلام، وقيل ابن 60 وقيل ابن 65. نعم عفى الله عنك. وقال ابن شهاب أخبرني سعيد بن المسيب بمثل ذلك. وحدثنا عثمان بن أبي شيبة وعباد بن موسى. الذي اعتمد الإمام الشيخ محمد بن الوهاب رحمه الله في رسالة الأصول الثلاثة قال ذكر أن نبئ أنه نبأه الله بعد 40 سنة، وأقام بمكة 13 سنة وبالمدينة 10، وتوفي عمره 63 وعمره 63 سنة، منها 40 قبل، قال عمره 63 سنة منها 40 قبل النبوة و 23 نبيا رسولا. نعم عفى الله عنك. وحدثنا عثمان بن أبي شيبة وعباد بن موسى قال حدثنا طلحة بن يحيى عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب بالإسنادين جميعا مثل حديث عقيل. حدثنا أبو معمر إسماعيل بن إبراهيم الهذلي قال حدثنا سفيان عن عمرو قال قلت لعروة كم كان النبي صلى الله عليه وسلم بمكة؟ قال 10. قال قلت فإن ابن عباس رضي الله عنهما يقول 13. وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن عمرو قال قلت لعروة كم كم لبث النبي صلى الله عليه وسلم بمكة؟ قال 10. قلت فإن ابن عباس رضي الله عنهما يقول 14. يعني كم لبث؟ يعني بعد النبوة، بعد النبوة 13 سنة. نعم، ولم يعلم أنه لبث 40 سنة قبل النبوة. نعم، عفوا عنك. قال فغفره وقال إنما أخذه من قول الشاعر. غفر يعني دعا له بالمغفرة، وهذه الكلمة إنما تقال لمن أخطأ، يعني كان غلط، يقول إنما أخذ من قول الشاعر أو أبي قيس سلمة بن أبي أنس سوى بمكة 14 حجة يذكر لو وافي إيش لو يلقى حبيبا إيش لو قليلا موافيا. نعم، قليلا موافيا سوى بمكة 14 حجة يوافي لو يلقى خليلا موافيا يذكر لو يلقى خليلا موافيا سوى بمكة 14 حجة يذكر لو يوافي خليلا لو يلقى خليلا موافيا. والشاهد قوله 14 حجة، هو البضع من 3 إلى ومضى الحج السنة، سواء يعني أقام ومكة، سواء بمكة 14 حجة يذكر للوافي لو يلاقي خليلا موافيا، والبضع من 3 إلى 9، والمعنى أنه أقام فوق العشر، 13. يقول أنه أخذ من قوم الشاعر جعله المغفرة، وإلا فهو أقام 10، هكذا يرى. نعم. حدثنا إسحاق بن إبراهيم وهارون بن عبد الله عن روح بن عبادة قال حدثنا زكريا بن إسحاق عن عمرو بن دينار عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث بمكة 13 وتوفي وهو ابن 63. نعم، هذا هو المعتاد. نعم، هذا هو الصواب. وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا بشر بن السري قال حدثنا حماد عن أبي جمرة الضبعي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة 13 سنة يوحى إليه وبالمدينة 10 ومات وهو ابن 63 سنة. عليه الصلاة والسلام. وحدثنا عبد الله بن عمر بن محمد بن أبان الجعفي قال الجعفي. نعم، وحدثنا عبد الله بن عمر بن محمد بن أبان الجعفي قال حدثنا سلام أبو الأحوص عن أبي إسحاق قال كنت جالسا مع عبد الله بن عتبة فذكروا سني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بعض القوم كان أبو بكر أكبر من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عبد الله قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن 63 ومات أبو بكر وهو ابن 63 وقتل عمر وهو ابن 63. قال فقال رجل من القوم يقال له عامر بن سعد حدثنا جرير قال كنا قعودا عند معاوية فذكروا سني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال معاوية رضي الله عنه قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن 63 سنة ومات أبو بكر وهو ابن 63 وقتل عمر وهو ابن 63. وحدثنا ابن المثنى وابن بشار واللفظ لابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت أبا إسحاق يحدث عن عامر بن سعد البجلي عن جرير أنه سمع معاوية رضي الله عنه يخطب فقال مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن 63 وأبو بكر وعمر وأنا ابن 63. يعني معاوية يعني نفسه، يعني حين كان يخطب وهو ابن 63 ثم عاش بعدها 17 سنة فبلغ 80. معاوية كان يخطب يقول مات رسول الله ابن 63 وعمر وابو بكر ابن 63 وعمر وانا الان ابن 63، يعني نفسه معاويه حينما كان يخطب ثم عاش بعدها 17 سنة فبلغ 80. نعم، رضي الله عنه. نعم، عفى الله عنك. وحدثني ابن منهار الضرير قال حدثنا يزيد بن زريع وهذا يمكن بعد خلاف بثلاث سنين لأن خلافة مدة 20 سنة رضي الله عنه. وحدثني ابن منهار الضرير قال حدثنا يزيد بن الضرير بخلاف لما قتل علي عام 40 من الهجرة وعاش لعام 60. وحدثني فكانت مدة خلافة معاوية 20 سنة، يعني بويا له هو ابن 60 وتوفي هو ابن 80. وحدثني ابن منهار الضرير قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا يونس بن عبيد عن عمار مولى بني هاشم قال سألت ابن عباس رضي الله عنهما كم أتى لرسول الله صلى الله عليه وسلم يوم مات، فقال ما كنت أحسب مثلك من قومه يخفى عليه ذاك، قال قلت إني قد سألت الناس فاختلفوا علي. ما كنت أحسب أن ما كنت أظن. نعم فأحببت أن أعلم قولك فيه. قال أتحسب تحسب. قال أتحسب ثاني من الحساب، الأولى أحسب أظن والثانية تحسب من الحساب، يعني تعرف الحساب. نعم يريد يضبط الحساب يعد عليك. نعم قال أتحسب، قال قلت نعم، قال أمسك 40 بعث لها 15 بمكة يأمن ويخاف وعشرا من مهاجره إلى المدينة. إذا تكون 65 على هذا الطاب أنه قام بمكة 13 سنة بعد ذلك، لا 15 سنة. نعم وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا شبابة بن سوار قال حدثنا شعبة عن يونس بهذا الإسناد نحو حديث يزيد بن زريع. وحدثني نصر بن علي قال حدثنا بشر يعني ابن مفضل قال حدثنا خالد الحذاب قال حدثنا عمار مولى بني هاشم قال حدثنا ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي وهو ابن 65. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ابن علية عن خالد بهذا الإسناد. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال أخبرنا روح قال حدثنا حماد بن سلمة عن عمار بن أبي عمار عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة 15 سنة يسمع الصوت ويرى الضوء 7 سنين ولا يرى شيئا، وثمان سنين يوحى إليه، وأقام بالمدينة 10. يعني أقام مكة 15 منها 7 يرى الضوء، يسمع الصوت، يعني صوت الهاتف من الملائكة، ويرى الضوء أنوار الملائكة حتى رأى الملك بعد ذلك، وثمان يوحى إليه 7 و8 15. نعم هو 10 بالمدينة، هذا على ما ذهب إليه، والصواب أنه قام بمكة 13 سنة لا 15 سنة. نعم يعني كذا ما يرى الملك. نعم ما يرى الملك. نعم حدثني زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر واللفظ لزهير قال إسحاق أخبرنا، وقال الآخران حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري سمع محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي الذي يمحى بي الكفر وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على عقبي وأنا العاقب والعاقب الذي ليس بعده نبي. من هذه أسماء عليه الصلاة له أسماء كثيرة، الله تعالى له أسماء لا يحصيها أحد ولا يمكن يحصي أحد من الخلق، كما في الحديث اللهم يسرك بكل اسم ولك سميت به نفسك أو أزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، فلله أسماء استأثر بها في علم الغيب عندك، ولله 100 اسم موصوفة بأن من أحصاها دخل الجنة، إن لله اسما 100 إلا 1 من أحصاها دخل الجنة، وله أسماء كثيرة، لكن هذه الأسماء موصوفة بهذا الوصف، والرسول عليه الصلاة والسلام له أسماء كثيرة، والقرآن له أسماء، قال بعضهم إن لله 1000 اسم وللنبي صلى الله عليه وسلم 1000 اسم، وهذا عالم كما سبق أن أسماء الله لا يحصيها أحد. من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم محمد وأحمد لكثرة محامده، الله ألهم أهلها أن يسموه محمد لكثرة أوصافه الحميدة، والماحي الذي يمحو الله بالكفر، والحاشر الذي يحشر الناس على عقبه، والعاقب الذي ليس بعده نبي، ونبي التوبة ونبي الرحمة والرؤوف والرحيم، كل هذه من أسماءه. والقرآن له أسماء، أسماء القرآن الشفاء والكتاب. نعم الله أصلاح. نعم نعم نعم معين محدد، هذه من هذه الأسماء اللي ورد في الحديث. نعم محدد، نعم مذكورة في النصوص. نعم لا الصفات الأسماء يشتق منها الصفات، أو الأسماء مجتمع على الصفات، والعكس لا. الرحمن مثل أسماء الله، الرحمن مجتمع على صفة الرحمة، الله صفة الألوهية، العليم صفة العلم، القدير صفة القدر. لكن الصفات من صفات الغضب ما تشتق منها الغضب، ما يشتق منها اسم. المقت المقت الله ما يشتق منها الماقت، يوم كرونا يوم كرونا ما تشتق اسم الباكر. الأسماء والصفات توقيفية. نعم نعم، لأن الله نص على الله تعالى اسمه بذلك، بالمؤمنين رؤوف رحيم. نعم طه، لا طه حرف حرفان. نعم حدثني حرملة طه ما زال يقول، هذه من الحروف المقطعة اللي تفتح بها السور، مو من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم. نعم نعم فلانك. حدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن لي أسماء، أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، وأنا العاقب الذي ليس بعده أحد، وقد سماه الله رؤوفا رحيما. نعم كل هذه من أسماء الحاشر الذي يحشر الناس على عاقبه، يعني هو نبي هذه، هو الآخر الأنبياء وليس بعده نبي، والساعة تقوم في آخر هذه الأمة ويحشر الناس بعده، يعني بعد نبوته. نعم أفضل عنك. وحدثني عبد الملك بن شعيب بن الليث قال حدثني أبي عن جدي قال حدثني عقيل حاء وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر قال عاقب، يعني على أثري وفي زمان النبوة ورسالتي. نعم نعم أفضل عنك. وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال أخبرنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب، هذا صاحب السنن، عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي صاحب السنن، هو الشيخ البخاري شيخ مسلم، الشيخ للشيخين وصاحب السنن. نعم فلانك. وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال أخبرنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب كلهم عن الزهري بهذا الإسناد. وفي حديث شعيب ومعمر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي حديث عقيل قال قلت للزهري وما العاقب؟ قال الذي ليس بعده نبي. وفي حديث معمر وعقيل الكفرة، وفي حديث شعيب الكفر. وحدثنا إسحاق يحمى الله به الكفرة، الماحي الذي يحمى الله بالكفر، وفي رواية الكفرة. نعم وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال أخبرنا جرير عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمي لنا نفسه أسماء، فقال أنا محمد وأحمد والمقفي والحاشر ونبي التوبة ونبي الرحمة. نعم هذا المقفي هذا هذه الأسماء السابقة، يعني اللي جاء بعد الأنبياء، قفى الأنبياء وجاء بعدهم، ونبي التوبة ونبي الرحمة، لأن الله جعل رحمة العالمين بعثهم التوبة. نعم أفضل عنك. حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرا فترخص فيه فبلغ ذلك ناسا من أصحابه فكأنهم كرهوه وتنزهوا عنه فبلغه ذلك، فقام خطيبا فقال ما بال رجال بلغهم عني أمر ترخصت فيه فكرهوه وتنزهوا عنه، فوالله لأنا أعلمهم بالله وأشدهم له خشية. عليه الصلاة والسلام، هذا في فضل النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه أعلم الناس بالله وأخشى الناس بالله، يعني كيف يتنزه هؤلاء شيء فعله النبي صلى الله عليه وسلم يريدون أن يتورعوا عنه، وهو أعلم الناس وأخشى الناس عليه الصلاة والسلام. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينكر على نفسه بأعيانهم إذا، وإنما يقول ما بال رجال، فلا يجرح شعور واحد بعينه، لكن يأتي بالوصف، يقول ما بال رجال فعلوا كذا وكذا، ما بال رجال قالوا كذا وكذا، هم يعرفون أنفسهم بالوصف، ما يقول أنت يا فلان فعلت كذا، أنت يا فلان فعلت كذا. هذا من حسن الخلق عليه الصلاة والسلام، أنه يذكر الوصف ولا إذا فعل شخص ولو كان معروف، ما يقول فلان فعل كذا، ما بال أقوام يفعلون كذا بالوصف. وفيه أن ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم لا ينبغي الإنسان أن يتورع ولا يتنزع ولا أن يكون في نفسه شيء، فالنبي أورع الناس وأتقى الناس وأخشى الناس. هل يمكن أن يكون أحد أورع من النبي صلى الله عليه وسلم وأخشى لله منه؟ لا يمكن. وإذا كان هذا لا يمكن، فكيف يتورع الإنسان عن شيء فعله النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم يفعله المسلم وهو أسوة، إلا إذا كان من خصائص صلى الله عليه وسلم. نعم، كم خصوصياته. نعم. حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا حفص يعني ابن غياث حاء، وحدثناه إسحاق بن إبراهيم وعلي بن خشرم قال أخبرنا عيسى بن يونس كلاهما عن الأعمش بإسناد جرير نحو حديثه. وحدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مسلم عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمر فتنزه عنه ناس من الناس، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فغضب حتى بان الغضب في وجهه، ثم قال ما بال أقوام يرغبون عما رخص لي فيه، فوالله لا أنا أعلمهم بالله وأشدهم له خشية. عليه الصلاة والسلام في باب منزلة عليه الصلاة، وأنه أعلم الناس بالله وأخشى الناس، ومن كان بالله أعرف كان منه أخوف. أعلم الناس بالله ونبينا صلى الله عليه وسلم، وأخشى الناس لله وأسلم ونبينا، وأكرم الناس وأجد الناس عليه الصلاة والسلام، وأشجع الناس، وأكبر بني آدم في جميع الصفات الحميدة. نعم. أحسن الله عليك. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حاء، وحدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير أن عبد الله بن الزبير حدثه أن رجلا من الأنصار خاصم الزبير عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في شراج الحرة التي يسقون بها النخل، فقال الأنصاري يسرح الماء يمر، فأبى عليهم فاختصموا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للزبير اسق يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك، فغضب الأنصاري فقال يا رسول الله أن كان ابن عمتك، فتلون وجه نبي الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال يا زبير اسقي ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر، فقال الزبير والله إني لأحسب هذه الآية نزلت في ذلك، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا. نعم، شراج الحرة مسايل الماء، شراج الحرة مسايل الماء، واحد الشرجة ويمسيل الماء، يعني الوادي إذا مشى المطر إذا جاء، والساتين والنخيل التي تشرب من الماء، يشرب الأول في الأول الأعلى، يشرب الأعلى ثم ينزل الماء إلى الأسفل، وهكذا وهكذا. الزبير له جار من الأنصار، الزبير هو الأعلى وجاره الذي بعده، فلما مشى الماء، مشى الوادي مشى الماء، مر على بستان الزبير، فقال الأنصاري سرح الماء يمر، لا تحبسه في بستانك، اترك الماء يمر، سرح الماء يمر. كان الزبير أراد أن يتركه شيئا قليلا ثم يرسل إليه، فاختصم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للزبير اسقي يا زبير، يعني شيئا يسيرا، ثم أرسل الماء إلى جارك، اترك الماء إلى جارك، ولم يحدد له شيء، يعني أعطاه أقل من حق، قال اسقي شيئا ثم، ولم يحدد له حقه أكثر من هذا كما سيأتي، حقه أن يحبس الماء حتى يغطي الكعب كما كعب الرجل. فلما قال النبي اسقي يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك، غضب الأنصاري وقال أن كان ابن عمتك يا رسول الله، يعني لأنه الزبير ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم مصطفية بنت عبد المطلب، فقال لأجل أن كان ابن عمتك تحكم تقول له هذا الكلام، فتلون وجه رسول الله وتأثر عليه الصلاة والسلام من أن هذا الأنصاري انتهك حرمات الله. قيل إنه إن هذا الرجل منافق، قال بعضهم إنه منافق، وقيل إنه ليس منافق ولكنه بسبب الغضب قال هذا الكلام شق عليه ذلك الأمر. وهذا والنبي صلى الله عليه وسلم عفى عنه، كان يعفو عنه ولا ينتقم لنفسه عليه الصلاة والسلام كما سبق من حسن الخلق عليه الصلاة والسلام، ولهذا عفى عن من سمه وعفى عن المرأة سحرته. ولكن بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم لا يعفى عمن أذى النبي صلى الله عليه وسلم أو سبه، يقتل. بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم أم سب النبي صلى الله عليه وسلم أو سخر منه أو تنقصه فإنه يكون مرتد ويقتل. لكن في حياته عليه كان يعفو من حسن الخلق عليه الصلاة والسلام، ولئلا تحدث الناس أن محمد يقتل أصحابه. فلما أغضب الأنصاري النبي صلى الله عليه وسلم حكم النبي صلى الله عليه وسلم للزبير بالحكم الصريح وأعطاه حقه كاملا، استوفى النبي صلى الله عليه وسلم للزبير حقه في صريح الحكم لما أحفظه الأنصاري. لما أغضب الأنصاري النبي صلى الله عليه وسلم أوعى للزبير حكمه حقه، يعني أعطاه حقه كاملا، فقال اسقي يا زبير واحبس الماء إلى الجد ثم أرسل الماء إلى جارك، هذا الحكم، خذ حقك كامل. والجدر جمع جدار، الجدر المراد به الجدار، والمراد بالجدر أصل الجدار، وقيل المراد أصول الشجر. وقد قدره العلماء الجدر الذي قال يحسن على الجدر بأنه قدر ما يغطي الكعب، يعني إذا وضع الإنسان رجله في الماء يغطي الماء الكعبين، يصل الكعبين، فإذا وصل الماء في الأرض إلى الكعبين أوصله إلى جعله، هذا الحكم، هذا الحكم الشرعي، هذا الحق. في الأول قال النبي اسقي يا زبير وسمع إلى جارك، يعني خل الماء يمر شيئا قليلا سامح، يعني جعله ما أعطى حقه كامل. فلما أغضب الأنصاري النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الزبير حقه، حكم له بالحكم الكامل، قال احبس الماء حتى إلى الجد حتى يرجع إلى الجد، فحبس الزبير الماء حتى غطى وصل إلى الكعبين ثم أرسل إلى جعله، أخذ حقه كاملا. وكان في الأول أمر الزبير بأمر له فيه سعة مع جاره الأنصاري، لكن الأنصاري هو الذي سبب في ذلك لما أغضب النبي صلى الله عليه وسلم، ترتب على هذا أن استوفى الزبير حقه كاملا وتأخر الماء عن الأنصاري بسبب كلامه السيء واعتراضه على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. حدثني حرملة بن يحيى التجيبي قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن وسعيد بن المسيب قال كان أبو هريرة رضي الله عنه يحدث أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فافعلوا منه ما استطعتم فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. نعم. غضب النبي صلى الله عليه وسلم من أجل أن هذا الأنصاري انتهك حرمة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه قاعدة في الأوامر والنواهي، النواهي تترك والأوامر يفعل الإنسان ما يستطيع، ولهذا قال ما أمرتكم ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، قال الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن الحصين في حديث صحيح صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدة فإن لم تستطع فعلى جنب، فزاد النسائي فإن لم تستطع فمستلقيا، فالأوامر يفعل الإنسان ما يستطيع والنواهي يتركها، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، ضروري ما تركتكم فإنما أهلك من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم، فيه بيان أن هلاك الأولين سببه كثرة المسائل والاختلاف على الأنبياء، فلا ينبغي الإنسان أن يكثر من المسائل وإنما يسأل ما يحتاج إليه، أما المسائل التي فيها تعنت أو اعتراض على المسؤول أو فيها إعنات له وإحراج له وإيقاع له في الحرج، أو يسأل الإنسان من باب الرياء، أو يسأل الإنسان عن الأشياء التي لم تقع هذه هي المنهي عنها. أما سؤال الاسترشاد هذا مطلوب، يسأل قتل استرشد. بعض الناس يسأل ولكنه يقلق، يتعب المسؤول ويعنف ويقع في الحرج، ما معنى كذا ما معنى كذا ما معنى، كل ما سألت كذا قام يشقق الأسئلة، وش معنى كذا وش كذا وش أصل كذا وش، هذا ما ينبغي أكثر منها حتى يعنف المسؤول، حتى يقع في الحرج ويتعبه، أو يسأل عن أشياء ما وقعت، ما يسأل عن أشياء التي لا تقع، لكن الأشياء اللي ما وقعت لست بحاجة إليها. والله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسؤكم. نعم. وحدثني محمد بن أحمد بن أبي خلف قال حدثنا أبو سلمة وهو منصور بن سلمة الخزاعي قال أخبرنا ليث عن يزيد بن الهاد عن ابن شهاب بهذا الإسناد مثله سواء. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية حاء وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي كلاهما عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة حاء وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا المغيرة يعني الحزامي حاء وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان كلاهما عن أبي الزناد يعني الأعرج عن أبي هريرة حاء وحدثناه عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن محمد بن زياد أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه حاء وحدثناه محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنهم كلهم قال عن النبي صلى الله عليه وسلم ذروني ما تركتكم. وفي حديث همام ما تركتم فإنما هلك من كان قبلكم، ثم ذكروا نحو حديث الزهري عن سعيد وأبي سلمة عن أبي هريرة ذروني أن يتركوا كل الأشياء التي لم أتعرض لها، لا تبحثوا عن أشياء أنتم في عافية منها، قد يكون سبب في بعض الأشياء قد تكون سبب في تشريع شيء يشق على الأمة، نعم في إيجاب شيء أو المنع من شيء يشق على الأمة، كما سيأتي أن مشد المسلمين ذنبا من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته. نعم. حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن عامر بن سعد عن أبيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أعظم المسلمين في المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم على المسلمين فحرم عليهم من أجل مسألته. نعم. والجرم بضم الجرم هو الإثم والذنب، أما الجرم بالكسر فهو الجسم، وقال النجاسة لها جرم. أعظم المسلمين جرم إثما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته. هذه من آثار المسائل الأسئلة التي لا حاجة إليها، من آثارها أنها قد يسأل بعض الناس سؤال فيحرم على الناس من أجل سؤاله، هذا أعظم المسلمين جرما، سبب على المسلمين جميعا أن يعني يحرم عليهم هذا الشيء. نعم. نعم. نعم. هذا التحريم خاص بجمهور، لكن النهي عن الأسئلة هذا عام. النهي عن الأسئلة التي لا حاجة لها هذا عام. نعم. وحدثنا هو أبو بكر بن أبي شيبة وابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري حاء وحدثنا محمد بن عباد قال حدثنا سفيان قال أحفظ كما أحفظه بسم الله الرحمن الرحيم أحفظه كما أحفظه بسم الله الرحمن الرحيم كما أحفظه بسم الله الرحمن الرحيم عندك حاء بسم الله أحفظه كما أحفظه ها عندي ها أفضلك أحفظه كما أحفظه بسم الله الرحمن الرحيم عندك ها إيش بعده؟ نعم أخي قال أحفظه كما أحفظ كما أحفظه بسم الله الرحمن الرحيم لا الأولى في هذا والثانية ما فيها أحفظه كما أحفظه بسم الله الرحمن الرحيم يعني أحفظ هذا الشيء مثل ما أحفظ البسملة نعم أفلانك أحفظه كما أحفظ بسم الله الرحمن الرحيم قال حدثنا سفيان واضح

أو لا والذي نفس محمد بيده لقد عرضت علي الجنة والنار آنفا في عرض هذا الحائط فلم أرك اليوم في الخير والشر. قال ابن شهاب أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قالت أم عبد الله بن حذافة لعبد الله بن حذافة ما سمعت بابن قط أعق منك أأمنت أن تكون أمك قد فارقت بعض ما قد فارق تكون أمك قد فارقت نعم أحسن عليك أأمنت أن تكون أمك قد قارفت بعض ما تقارف نساء أهل الجاهلية فتفضحها على أعين الناس؟ قال عبد الله بن حذافة والله لو ألحقني بعبد أسود للحقته. وهذا في أن النبي صلى الله عليه وسلم ألحقوا في المسألة سألوه كثيرا وألحقوا في المسألة فغضب عليه الصلاة والسلام صار مغضبا ثم صعد المنبر وقال سلوني فوالله لا تسألون عن شيء إلا أخبرتكم به. قال هذا بوحي ما دمت في مقامي هذا. كان مغضب بسبب إلحافهم وكثرتهم في السؤال الحفو مسألة فصعد المنبر وغضب وقال سلوني والله لا تسألون عن شيء إلا أخبرتكم به. فجعلوا يسألونه كل وقال هذا بوحي من الله قال هذا بوحي من الله. فجاء عبد الله بن حذافة وكان يشك في نسبه لأبيه إذا خاصمه بعض الناس طعنوا في نسبه قال أنت ما ليس لك أب. فأراد أن يعلم أباه قال يوصل من أبي من هو أبوه قال أبوك حذافة فثبت نسبه اطمعن إلى أنها نسبه صحيح. وسأل رجل آخر كذلك وأخبر عن نسبه فلما رأى عمر ذلك وأن النبي مغضب طرق وقال رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم حتى سكن غضبه عليه السلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم والله ما رأيت في اليوم ما رأيت مثل اليوم في الخير والشر عرضت علي الجنة والنار. في إثبات أن الجنة والنار مخلوقتان الرد على المعتزلة الذين يقولون إنهما تخلقان يوم القيامة وأن خلقهما الآن ولا جزاء عبث والعبث محال على الله هكذا يقولون هذا من جهلهم وضلالهم. الله تعالى أخبر عن الجنة قال أعدت المتقين والنار أعدت الكافرين. ومن قال إنها معطلة الجنة ما معطلة أرواح المؤمنين تنعم في الجنة وأرواح الكفار تنعم في النار تعذب في النار والمؤمن يفتح بابه إلى الجنة حتى يأتي من روحها وطيبها والكافر يفتح بابه إلى النار يأتي من حرها وسمومها إلى غير ذلك. ومقول عرضت علي الجنة والنار في عرض هذا الحال قيل معنى صورت وقيل معنى قربت وقيل معنى كشف له عنها. والأقرب أن معنى عرضها صورت كما سيأتي في الحديث الآخر لأن الحديث يفسر بعضها بعضا في الحديث الآخر صورت إلى الجنة والنار هنا عرضت ولا حديث يفسر بعضها إلى بعضا في الكسوف صلاة الكسوف رأى النبي صلى الجنة والنار كل هذا في رد على المعتزلة. نعم المعتزلة أصحاب هوى أصحاب عقول يعتمد على عقولهم ويتركون النصوص يقول ما في حاجة إلى تخلق الجنة والنار عبث الآن ما في حاجة العبث محال على الله ما إنما تكون الحاجة لهم يوم القيامة هذا من جهلهم وضلالهم. نعم عفى الله عنك. حدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر حاء وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال أخبرنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب كلاهما عن الزهري عن أنس عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث وحديث عبيد الله معه غير أن شعيبا قال عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله قال حدثني رجل من أهل العلم أن أم عبد الله بن حذافة قالت بمثل حديث يونس. أم عبد الله بن حذافة قالت ما رأيت ابنا أعق منك كيف تسأل النبي صلى الله عليه وسلم تقول من أبي أما تخشى أن تكون أمك قد فعلت كما يفعل بعض النساء الجاهلية يعني من وقعت الفاحشة فلو كانت أمك فعلت هذا ثم قال النبي لم ينسبك إلى حذافة تكون فضحت أمك بين الناس أنت ابن عاق كيف تسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا السؤال وما تخشى أن تكون أمك فعلت ما يفعل بعض الجاهلية من وقعة بعض الزنا ولا تنسب إلى أبيك. فقال لا أنا أريد أن أعرف نسبي لو ألحقني لعبد الأسود لحقت. وهذا ظن منه إلا معروف أن العبد الأسود ما يلحق ما إذا كان لم يكن ابن شرعيا ما يلحق لكن هذا ظن منه، ظن أنه قد يلحق بالواقع ولو لم يكن أبا له شرعيا، وهذا لا يكون، هذا ظن منه، كما ظن سعد بن أبي وقاص يوم فتح مكة لما عهد إليه ابنه عتبة أخوه عتبة بن أبي وقاص وقد وقع وليدة لزمعة، وأتى هو سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة تساوقان بابن زمعة، سعد بن أبي وقاص قال يا رسول هذا ابن أخي عهد إليه ينظر إليه شبهه، وعبد بن زمعة يقول هذا أخي ولد على فراش أبي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ولد الفراش وللعهد الحجر، الزاني ما له ما يعطى ولد، له الخيبة والخسران وإقامة الحد، لكن هذا توفي عتبة بن أبي وقاص فجعل الولد لزمعة، قال جعله لزمعة فخذه يا عبد بن زمعة، نعم، فظن أنه ظن منهم لم يعلموا حكم الشرع أنه قد يلحق الولد بغير أبيه الشرعي، ولهذا قال حذافة، قال عبد الله بن حذافة لو ألحق لي بعبد الأسود لألحقته، نعم. حدثنا يوسف بن حماد المعني قال حدثنا عبد الأعلى المعني كسر النون نسبة إلى معنى ابن زائدة، نعم. قال حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن الناس سألوا نبي الله صلى الله عليه وسلم حتى أحفوه بالمسألة، فخرج ذات يوم فصعد المنبر فقال سلوني لا تسألوني عن شيء إلا بينته لكم، نعم، كان مغضبا بسبب إحفاء المسألة والإكثار من المسألة، إكثار المسائل تؤذي المسؤول، النبي صلى الله عليه وسلم هذا النبي صلى الله عليه وسلم يؤذي كثرة الأسئلة ومن بعد كذلك كثرة تؤذي المسؤول، نعم. عفى الله عنك. فلما سمع ذلك القوم، لكن بعض الناس ما يتصور هذا، يعني بعض الشباب يأتي يسأل يظن أنه شيء عادي، ما يظن أنه تؤذي تحرج تعنف المسؤول، نعم. عفى الله عنك. فلما سمع ذلك القوم أرموا ورهبوا أن يكون بين يدي أمر قد حضر، أرموا يعني سكتوا، رهبوا يعني خافوا أن يكون بين أمر قد حضر، قد سألوا سكتوا وخافوا، نعم. فلنك. قال أنس فجعلت ألتفت يمينا وشمالا فإذا كل رجل لاف رأسه في ثوبه يبكي، فأنشأ رجل من المسجد كان يلاحى فيدعى لغير أبيه، يلاحى يعني خاصة، إذا حصل بينهم الخصومة دعى لغير أبيه، فأراد أن يعرف حكم ذلك، وأنا صغير يقول رأيت كل واحد من الصحابة ينظر، لأنه صغير السن، كل واحد من الصحابة لاف رأسه ويبكي، فالظاهر له خنين، والخنين صوت البكاء وهو دون الانتحاب، لأن الانتحاب صوت يكون من الأنف، وأما الحنين فهو الصوت الذي يكون من الفم، قال الحنين، الخنين هذا صوت البكاء، والانتحاب هذا يكون صوت من الأنف، والحنين صوت من الفم، نعم. فقال يا نبي الله من أبي؟ قال أبوك حذافة. ثم أنشأ عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا عائذا بالله من سوء الفتن. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم أرك اليوم قط في الخير والشر، إني صورت لي الجنة والنار فرأيتهما دون هذا الحائط. أن صورت في اللفظ عرضت، فدل على المعنى عرضت صورة، حديث فسر بعضه بعضا، الحديث السابق عرضت هنا صورة، نعم. عفى الله عنك. فالخير كله في الجنة والشر كله في النار، فالبركة في الشر والخير، نعم. عفى الله عنك. حدثنا يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا خالد يعني ابن الحارث حاء، وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن أبي عدي كلاهما عن هشام حاء، وحدثنا عاصم بن النضر التيمي قال حدثنا معتمر قال سمعت أبي قال جميعا حدثنا قتادة، حدثنا قتادة عن أنس بهذه القصة، حدثنا عبد الله بن براد الأشعري ومحمد بن العلاء الهمداني قال حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أشياء كرهها فلما أكثر عليه غضب ثم قال للناس سلوني عما شئتم

وعن ثابت عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقوم يلقحون فقال لو لم تفعلوا لصلح. قال فخرج شيصا فمر بهم فقال ما لنخلكم؟ قالوا قلت كذا وكذا. قال أنتم أعلم بأمور دنياكم. نعم يعني تعالى أمور الدنيا الشيص أخرج الشيص لما يلقحوا. الشيص معروف بسر الردي المستطيل. نعم أنت أعلم بأمور دنياكم صريح أن هذا ما يتعلق بأمور الدنيا وأن هذا ليس له دخل في التشريع وإنما هذه أمور يتعارف عليها الناس وفيما بينهم ويعرفونها بالتجارب. نعم عفى الله عنك. حدثنا محمد بن رافع قال يتعلق بالزراعة والفلاحة والبذر وكذا والسقي والغرس. نعم كل هذه أمور الدنيا من أمور الدنيا. نعم عفى الله عنك. حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أحاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده ليأتين على أحدكم يوم ولا يراني ثم لأن يراني أحب إليه من أهله وماله معهم. قال أبو إسحاق المعنى فيه عندي قال أبو إسحاق المعنى فيه عندي لأن يراني معه. أبو إسحاق إبراهيم بن سفيان قال الصحيح عن مسلم. قال أبو إسحاق نعم المعنى فيه عندي لأن يراني معهم أحب إليه من أهله وماله وهو عندي مقدم ومؤخر. حدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب بركة الله. والمعنى مع الحديث هذا فيه الحث النبي صلى الله عليه وسلم على ملازمة مجالسه وحضور مجالسه عليه الصلاة والسلام والأخذ عنه وتبليغ العلم قبل أن يقبض عليه الصلاة والسلام. يقول لا يأتين على أحد أحدكم يأتينا على زمان لا يراني يعني بسبب وفاته فلأن يراني أحب إليه من أهله وماله يعني يود أن يراني أحب إليه من أهله وماله لأن النبي صلى الله عليه وسلم يحل المشاكل ويجيب عن المسائل ويتمنى أن رأى النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ عنه فيحث الناس يقول خذوا عني الزموا مجالسي خذوا عني الحديث قبل أن يأتي اليوم الذي لا تروني فيأتينا على زمان يتمنى أحدهم أن لو رآني بأهله وماله في عهد الحديث عن عائشة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده ليأتين على أحدكم يوم ولا يراني ثم لا يراني يعني بسبب وفاة عليه الصلاة الحث يعني خذوا عني والزموا المجالس واحفظ الأحاديث قبل أن يأتي يوم لا تروني. نعم فيتمنى أناس أن لو رأوا النبي صلى الله عليه وسلم بأهله وماله. نعم يعني لو كان له مثل أهله وماله يتمنى أن لا رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولو يحصل له مثل أهله وماله. نعم ثم لأن يراني أحب إليه من أهله وماله معهم. قال أبو إسحاق المعنى فيه عندي لأن يراني معهم أحب إليه من مالي من أهله وماله وهو عندي مقدم ومؤخر. يعني يقول فيه أبو إسحاق فيه تقديم وتأخير يقول لأن يراني يحب ومعه أهله وماله أحب إليه من أن يعطى أيضا مثل أهله وماله. إشكال عليه الشارح النووي. قال فلانك هذا الذي قاله أبو إسحاق هو الذي قاله القاضي عياض واقتصر عليه قال تقديره لأن يراني معهم أحب إليه من أهله وماله ثم لا يراني. وكذا جاء في مسند سعيد بن لأن يراني لأن يراني لأن يراني معهم أحب إليه من أهله وماله ثم لا يراني يعني لأن يراه مع أهله وماله أحب إليه من أهله وماله وهو لا يرى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم وكذا جاء في مسند سعيد بن منصور ليأتين على أحدكم يوم لأن يراني أحب إليه من أن يكون له مثل أهله وماله ثم لا يراني، أي رؤيته إياي أفضل عنده وأحظى من أهله وماله. هذا كلام القاضي. والظاهر أن قوله في تقديم لأن يراني وتأخير من أهله لا يراني كما قال، وأما لفظة معهم فعلى ظاهرها، وفي موضعها وتقدير الكلام فعلى ظاهره وفي موضعها وتقدير الكلام لا تقدير الكلام من أول مبدأ كلام جديد وتقدير الكلام نعم وتقدير الكلام يأتي على أحدكم يوم لأن يراني فيه لحظة ثم لا يراني بعدها أحب إليه من أهله وماله جميعا. ومقصود الحديث حثهم على ملازمة مجلسه الكريم ومشاهدته حضرا وسفرا للتأدب بآدابه وتعلم الشرائع وحفظها ليبلغوها، وإعلامهم أنهم سيندمون على ما فرطوا فيه من الزيادة من مشاهدته وملازمته. ومنه قول عمر رضي الله عنه الهاني عنه الصفق بالأسواق، والله أعلم. نعم الحث على أخذ العلم ومجالسة عليه الصلاة والسلام قبل أن يأتي الوقت الذي يتوفى عليه الصلاة والسلام ولا يستطيع ذلك حتى يتمنى أنه يأخذ عنه ولو فاته أهله وماله، على قول إما فاته أهله وماله أو فاته أهله وماله معهم، وهذا عام كذلك. وفي حث على طالب العلم أن يعتني بالعلم ويأخذ العلم عن العلماء قبل زوالهم، لأن كما قال النبي في الحديث الآخر إن الله لا يأخذ العلم انتزاعا ينتزع من صدور الرجال، إنما يأخذ العلم موت العلماء. هذا في حث على الحرص على طلب العلم وأخذ من العلماء في وقت تواجدهم، لأنه قد يأتي وقت لا يجد عالم يأخذ عنه العلم بسبب كثرة الجهل في آخر الزمان، يقل العلم ويكثر الجهل. وفق الله جميعا، ثبت الله جميعا.